إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة العظيمة وأجل منة من بها عليها هي بعثة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فهدى الله به من الضلالة، وأنقذ به من الجهالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وقد وهبه الله جل وعلا من كريم السجايا وجميل الصفات وحسن الأخلاق ما جعل القلوب تتعلق به والنفوس تهفو لمحبته وإن لم تره. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء الطيب أن نحيا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وما تيسر من الآية 57 من سورة الزخرف وحتى الآية 15 من سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. الله

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. الله رحمه الله. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله الله الله الله. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله الله الله الله. يطاف عليهم بصحاف المشير الكريم العظيم ستنا السيدة دينا. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله الله الله. وأنتم فيها خالدون. الله الله الله الله الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الله

كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاء رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. بزغ الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء فتفتقت بالنور أركان الدجى وسعى على الكون الفسيح ضياء. ومضى السلام على البسيطة صافية تروى به الفيحاء والجرداء حتى صفت للكون أعظم شرعة فاضت بجود سخائها الأنحاء. يا سيد الثقلين يا نبع الهدى يا خير من سعدت به الأرجاء. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء رسول الله مثلك لم مخبرا وأتى الكتاب لنا بمدح أولاك. رسول الله حبيب الله رسول الله مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك عن وصفك الشعراء يا مدثر عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا عن صفات علاك إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا وأتى الكتاب لنا بمدح أولاك. ماذا يقول المادحون وما عسى ماذا يقول المادحون وما عسى ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتب كتاب مما عناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب مما عناك. والله لو أن البحار بدادهم والله لو أن البحار مدادهم والعشب أقلام جعلن لذاك لن تقدر الثقلان تجمع ذرة أبدا لن تقدر الثقلان تجمع ذرة أبدا. ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك. والله لو أن البحار مدادهم والعشب أقلام جعلنا لذاك والله لو أن البحار مدادهم والعشب أقلام جعلنا لذاك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق والذي نزل من الخالق الحق إلى النبي الحق ليعم على ربوع الدنيا في كل وقت قول الحق. رفع الأذان الشيخ سلام الريدي وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات. يا رسول الله، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولما نلقاكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلونا. إخوة الإيمان والإسلام، إن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن بعث فيهم خير رسله وخاتم أنبيائه وأفضل خلقه سيد ولد آدم، وأنزل عليه القرآن وأيده بالحجة والبرهان، أمرنا باتباعه وافترض علينا طاعته ومحبته وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد الطريق إلى جنته إلا من طريقه، فهو رسول مصطفى ونبي مجتبى، نبي عظيم وإمام كريم، قدوة للأجيال وأسوة للرجال، ومضرب الأمثال وقائد الأبطال، معصوم قلبه من الزيغ ويمينه من الخيانة ويده من الجور ولسانه من الكذب ونهجه من الانحراف، ما سجد لصنم ولا اتجه لوثن ولا شارك قومه في لهو ومجون. طهر الله فؤاده وحفظ رسالته وأيد دعوته. إخوة الإيمان والإسلام، إن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرق في كل جوانب الحياة، في جوده وسعة صدره ورحمته وحسن معاشرته. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله، وما سئل عن شيء قط إلا أعطاه. هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام بصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا محروما إلا أعطيته ولا غائبا إلا رددته ولا جنديا أسر في سبيلك إلا فككت أسره اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم ووسع مدخلهم واجزهم عنا خيرا يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أمنا فيها الشيخ أحمد السيد متولي، وقد نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. كان معنا من هندسة الهواء الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد، ومن أسرة المذيعين كان معكم على عرابي. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، هكذا انفصلت موجات